شاة بهيمة مصراة، فله أن يمسكها وله أن يردها، وذلكم إذا علم بالتصرية، سواء علم بالتصرية قبل الحلب أو علم بالتصرية بعد الحلب. وإنما ذكر الحلب في الحديث لأنه هو الغالب في معرفة التصرية، لأن الغالب أن التصرية لا تعرف إلا بعد حلبها. لكن لو علم بالتصرية قبل الحلب فله الخيار. كيف تعلم التصرية قبل الحلب؟ مثل لو أخبره ثقة عدل بأنه مصرى، أو أخبره البائع نفسه بأنه مصرات، يثبت له الخيار وله أن يعيدها ولو لم يحلبها. لكن أي أكثر بالمعرفة، الحلب ولا إخبار البائع؟ الحلب أكثر، البائع الظاهر ما هو مخبره الحلب هو الغالب، ولهذا ذكر في الحديث. والخيار كما تدل عليه رواية مسلم يمتد 3 أيام منذ علم بالتصرية. يعني لو اشتراها مثلا يوم السبت ولا علم بالتصرية إلا يوم الاثنين، فإنه يمتد خياره يوم الاثنين والثلاثة، فلو عاد يوم الأربعاء يلزم البائع أن يقبلها، لأن الخيار يمتد منذ علم بالتصرية. وهذا مذهب الجمهور، أعني ثبوت الخيار 3 أيام. القول الثاني أنه لا خيار، والرد فوري. وهؤلاء استدلوا بقوله فهو بخير النظرين، قالوا لأن الفاء، شوف كيف جابوا النحو، قالوا لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب من غير تراخ. قالوا وأيضا رواية وإن سخطها ردها، وإن سخطها ردها، ظاهر اللفظ يدل على الرد الفوري. قال هو قياسا على سائر العيوب، فإن الرد فيها فوري. وهذا قول لبعض الشافعية، ذكر النووي في شرحه على مسلم أنه هو الأصح عندهم، وأجابوا عن التقييد 3 أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم بالتصرية إلا في 3 أيام، لكون الغالب أن التصرية ما تعلم إلا في 3 أيام، يعني قد لا تعلم التصرية باليوم الأول، لكن في اليوم الثاني والثالث قد يتغير على البهيمة المكان، قد يتغير عليها العلف فتعلم التصرية. قالوا أما إذا علم بالتصرية قبل ذلك فهذا ليس له خيار، وإنما الرد يكون فوريا. والقول الأول هو الراجح، لأن رواية مسلم صريحة فتقدم على هذا الإطلاق بقوله وإن سخطها ردها. الوجه الأخير، ذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصراة على البائع رد معها صاعا من تمر كما تقدم، يعني عوض عن اللبن اللي في الضرع وقت البيع. ولو تراضى البائع المشتري على غير التمر، الطعام قمح رز أو أي شيء، فإنه يجوز، لأن الحق لهما لا يعدوهما. أما اللبن الحادث وهي عند المشتري مدة مثلا الخيار 3 أيام فهذا لا يرد عنه شيئا، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الليلة المقبلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. لأن لو فرض أن الشاة هذه ماتت وهي عند البائع عند المشتري تروح عليه، تروح على المشتري لأنه ضمن المشتري، ما دام أن هالأيام الثلاثة في ضمانه إذا غلتها وفائدتها ومنفعتها له. فاللبن اللي يحدث عنده والشاة عنده مثلا هذا ليس فيه شيء، إنما التمر هذا عوض عن اللبن وقت الموجود فيها وقت الشراء. القول الثاني أن المشتري إذا رد المصرات لا يرد معها شيئا، قالوا وللمشتري اللبن بدل العلف. وقد نسب الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا القول لأكثر الحنفية، واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة لشغل الأوقات ولا الأوراق بها. لكن منها قالوا إن الحديث مخالف لقياس الغصول، وهو أن اللبن مثلي. طبعا المثلي عند الفقهاء يطلقونه على ما له مثيل، فيريدون به المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذا مصطلح المثلي عند الفقهاء. لأن اللي ما هم مثلي بزمانهم القديم ما يمكن يصير له مثيل، لكن مثل صاع تمر تعطي صاع تمر هذا مثلي، صاع قمح تعطي صاع قمح مثلا هذا مثلي. لكن اللي غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يقول له، لا يقولون إنه مثلي. لكن يا إخوان يجب أن نفهم إنه بزماننا هذا توسع مفهوم المثلي، والسبب الآن إن المصانع تستطيع يعني إن تعطيك أعداد هائلة من صنف معين ما يمكن تختلف. يعني مثلا لو طلعنا شوي الأسطول، مثلا الأسطال بالزمن القديم يقولون ما يجوز السلم في الأسطال لأنه ما يمكن ضبطه. لو شخص مثلا بالزمن القديم أراد يصنع 100 سطل يبي يصير كل الأسطول ذي أو غالبه باختلاف صناعته وسعه وذوقه أو كذا. لكن الآن المصانع يوضع مثلا المصنع على نمر معينة يخرج ملايين الأسطال ما يمكن تختلف ولا ملي. إذا المثل بزماننا هذا تقدم الصناعات مفهومه أوسع من مفهومه عند إيش المتقدمين. طيب، فالحنفية قالوا اللبن مثلي لأنه مكيل، والقاعدة أن المثلي يضمن بمثله. فبما أن الحديث قال أن اللبن يضمن بالصاع من التمر، إذن يصير الحديث خالف قياس الأصول، وما خالف قياس الأصول فإنه يكون مردودا. ولا شك أن هذا الكلام واضح بطلانه، لأن الحكم برد الصاع برد نعم الصاع من التمر هذا ثبت بالسنة، ثبت بالسنة، والسنة أصل والقياس فرع. لأن أصل القياس لا بد يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكيف يرد الأصل اللي هو النص من أجل قبول الفرع؟ هذا لا يمكن. ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه، أصل بنفسه، فكيف يقال إنه خالف نفسه؟ يعني الآن القياس هذا منين جاي؟ من النص؟ كيف النص يخالف النص؟ هذا ما يمكن. فالمقصود أن كلام الحنفية هذا مردود، وهو قولهم أن الحديث خالف قياس الأصول، لأن قياس الأصول منين مأخوذ؟ مأخوذ من النص. إذا قلتم أن النص يخالف فمعنى هذا كأن النص خالف نفسه، لأن القياس يستند إلى النص. إذا حصلت المخالفة بالقياس كأن المخالفة انتقلت الوين ها إلى النص. فالمقصود أن الكلام هذا غير مقبول من الحنفية، وهو من ضمن الأعذار التي اعتذروا بها عن الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصبته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن الغش، والكلام عليه من وجوه، أولها في تخريجه. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا من طريق آخر بلفظ: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ثانيا شرح ألفاظه: قوله مر على صبرة، الصبرة بضم الصاد وإسكان الباء هي الكومة من الطعام كالبر مثلا، وسميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، وجمعها صبر مثل غرفة وغرف. وقوله فنالت أصابعه بللا، معنى نالت يعني أدركت، والبلل بالفتح هو الرطوبة والنجاوة، وقد كان هذا البلل مستورا بالطعام اليابس الذي جعل الأعلى، مستورا بالطعام اليابس الذي جعل الأعلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ هذا استفهام إنكاري، يعني ما هذا البلل المنبئ عن الغش، ما هذا البلل المنبئ عن الغش. وقول: يا صاحب الطعام، ترك نداؤه باسمه لأحد أمرين: إما لعدم العلم باسمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فنسبه إلى طعامه، أو أن المراد التسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به، أن المراد بقوله يا صاحب الطعام التسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به من باب زيادته، من باب الزيادة في زجره وتوبيخه، فأضافه إلى الطعام الذي حصل به الغش، يعني من باب تسجيل الغش عليه وزجره عنه. وقول هذا الرجل أصابته السماء، المراد بالسماء المطر، لأن السماء مكان للمطر، وهذا يسمى عند البلاغيين بالمجاز. فأصابته السماء يعني أصابه المطر النازل من السماء، فأطلق السماء.